بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري عليه رحمة الله. وقد بدأنا في تعليقنا على مخارج الحروف، فذكرنا أن مخارج الحروف هناك مخارج رئيسية، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، وكل واحد من هذه المخارج الرئيسية يحتوي على مخرج أو مجموعة مخارج، كل مخرج فيه إما حرف أو أكثر. إذن اليوم سوف نبدأ في تفصيل ذلك بعد أن نقرأ المتن أو الأبيات المتعلقة بالمخارج، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراي دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذه أبيات المخارج. كما قلنا أولا أن المخارج هي هناك مخارج رئيسية: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. اليوم سوف نبدأ في تفصيلها وذكر مخرج كل حرف إن شاء الله ابتداء من هذه الحصة، لعل نكملها في 3 حصص أو لا أدري، إن يسر الله في أقل أو أكثر، نسأل الله التيسير والتوفيق. أول مخرج كما ذكر الناظم قال: للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. للجوف أي كلامه للجوف أي الحروف التي تخرج من الجوف. ما هو الجوف؟ الجوف إخواني الكرام هي منطقة التجويف الحلقي والتجويف الفموي، التجويف الحلقي والتجويف الفموي، وهو جوف الفم والحلقي. ما هو الجوف؟ هو الخلاء، ذاك الخلاء الفراغ الداخل في الحلق والفم، الفراغ الداخل في الحلق والفم. فراغ هو مكان خروج هذه الحروف المذكورة. إذن هذا المخرج هو ليس مخرج محقق، وإنما هو مقدر على حسب الحرف الذي يأتي قبله. سوف أوضح هذا. هذه الحروف التي تخرج من الجوف ما هي؟ قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ما معنى كلام؟ فألف الجوف وأختاها وهي كلامه هنا هو حول الألف المادية والواو المادية والياء المادية، وذاك قوله وأختاها وهي. واضح؟ إذن الألف المادية والواو المادية والياء المادية هي حروف تخرج من التجويف، من الفراغ، وهي امتداد للصوت، لصوت الحرف الذي تأتي بعده. فإن هذه الحروف هي متعلقة أو مرتبطة بالحرف الذي يأتي قبلها. فالألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. والواو المقصودة هنا الواو المادية هي واو ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مضموم. واضح؟ ولا يكون ما قبلها إلا مضموم، إلا مضموما. والياء المقصودة هنا هي الياء الساكنة ولا تكون مادية إلا إذا كان ما قبلها مكسورا. إذن هنا تحصلنا، إذن كلامه هنا حول الحروف التي تخرج من الجوف هي حروف المادية، الألف المادية والواو المادية والياء المادية. فإنه لا يتكلم حول الواو والياء الغير ماديتين. واضح أخواني الكرام؟ لا يتكلم حول هذه الواو مثلا المتحركة، فإنها تخرج من الشفتين. واضح؟ والياء أو اليو أو اليي المتحركة فإنها تخرج من وسط اللسان، وسوف نأتي على هذا الكلام إن شاء الله. كلامه هنا حول الياء والواو الساكنتان، الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وهي حروف المد التي ذكرناها في تعليقنا عندما علقنا على متن المقدمة الجزرية. تكلمنا حول حروف المد. هذه الحروف هي حروف تخرج من التجويف، من الفراغ الموجود في الحلق والفم، على حسب الحرف الذي تأتي بعده سوف تكون امتدادا في الصوت. لهذا يقولون هي من التجويف، من الفراغ. مثلا نقول قو، التجويف الذي بعد القو هذا تخرج، وهذا الصوت الذي جاء قو قي قا. واضح؟ أو سي سا سو. واضح الامتداد؟ هذا هو معناه بعد أن يطرق مكان السين أو القاف أو أي حرف من الحروف الذي بعده، هذا هو المخرج في ذاك المكان. لهذا هذا المخرج أخواني الكرام هو ليس مخرجا محققا، يعني نقول من ذاك المكان، لا، هو مقدر، يعني يأتي بعد الحرف. مخرج الجوف الذي تخرج منه هذه الحروف الثلاث هو مخرج مقدر وليس مخرجا وليس هو بمخرج محقق. واضح أخواني الكرام؟ إذن حروف المد تخرج من الجوف، حروف المد تخرج من الجوف، وحروف المد الألف الساكن المفتوح ما قبلها، الواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها. واضح أخواني الكرام؟ تسمى هذه الحروف بالحروف الجوفية لأن مخرجها هو الجوف. واضح؟ لأن مخرجها جوف. ومعنى قوله أو قوله للهواء تنتهي، حروف مد للهواء تنتهي، أي أنهن هذه الحروف الثلاثة ليس لهن مخرج محقق تنتهي إليه، بل تنتهي بانتهاء هواء النفس. واضح؟ يعني لن يقع تصادم. نحن ذكرنا في الأصوات أن أصوات الأشياء إما أن تكون بالتصادم أو بالاحتكاك، أو ذكرنا كيف تكون هذه إخواني الكرام، تنتهي بانتهاء الهواء النفس. واضح به؟ وإفراد مخارج حروف المد بمخرج مستقل حروف المد جعل لها الناظم رحمه الله تعالى مخرجا مستقلا، يقوم على أساس التمييز بين الياء والواو الماديتين والواو والياء غير الماديتين التي ذك... اللذان ذكرتهما قبل قليل، وتسمى حروف المد الثلاث عند البعض بالمصوتة أو الذائبة، ويسمى ما عداها وهي بقية الحروف العربية بالصامتة أو الجامدة، ومنها الياء والواو غير الماديتين. واضح أخواني الكرام؟ به. وجمهور علماء العربية والتجويد على أن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء، ويقدر الألف بفتحتين إلى آخر هذا الكلام، لن نتوسع فيه. طيب، بقي أن نقول أن الألف هذه تخرج من التجويف وكذلك الواو والياء، لكن الفم في الألف يأخذ شكلا معينا، وفي الواو كذلك وفي الياء كذلك. أما في الألف فإن اللسان يكون في وضعه الطبيعي أسفل الفم، لا يكون له أي عمل. إذن في الألف في المادية لا يفعل شيئا. أما في الواو الساكنة، الواو المادية التي هي واو الجوفية، يعني التي تخرج من الجوف، واو المادية، فتخرج من التجويف وترتفع مؤخرة اللسان قليلا. واضح؟ في الواو المادية ترتفع مؤخرة اللسان أو مؤخرة اللسان قليلا، وتنضم الشفتان إلى الأمام. انضمامهما لا يعني التساقهما، وإنما انضمام مع بقاء فرجة يمر منها الصوت. يعني كما قلنا باء، اللسان ليس له أي عمل. عندما نقول بو يرتفع من أقصاه، اللسان من مؤخرته يرتفع بو، واضح؟ مع انضمام الشفتين وعدم تضامهما، بل يبقى بينهما فرجة ليمر الصوت. إذا باء، ذكرت حرف الباء كمثال، يعني وضعناه قبل حروف المد كمثال. ممكن أن نأخذ أي حرف آخر، قو، سو، أي حرف. الآن في الياء تخرج من الجوف أيضا، ولكن يصاحب ذاك انخفاض الفك السفلي. هذا الانخفاض هو انخفاض قليل، ويرتفع وسط اللسان قليلا عند النطق بها. إذا ارتفاع وسط اللسان، ارتفاع وسط اللسان مع انخفاض للفك السفلي انخفاض قليل، ارتفاع وسط اللسان مع انخفاض قليل للفك السفلي. هذا في الياء المادية. الواو ارتفاع مؤخرة اللسان أو مؤخرة اللسان، وليس وسط، مؤخرة اللسان مع تضام الشفتين. واضح؟ أما في الألف المادية فليس هناك عمل للسان أبدا. واضح؟ فليس هناك عمل للسان أبدا. إذا هنا تكلمنا حول هذا المخرج الأول وهو مخرج الجوف، وعلى حالة الفم عند خروج هذه الحروف الثلاثة، ما هو حاله بالنسبة للألف المادية والواو المادية والياء المادية. الآن سوف ننتقل إلى المخرج الموالي، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. هنا الناظم رحمه الله تعالى بدأ في الكلام حول المخرج الرئيسي الثاني، وهو الحلق. بعد أن تكلم حول الجوف، الآن يتكلم رحمه الله تعالى حول الحلق. الحلق هو إخواني الكرام هو فيه ثلاث مخارج، ثلاث أماكن للخروج، كل واحد من هذه الأماكن الثلاثة يخرج منها حرفان، إذن ثلاثة أماكن للخروج، كل مخرج يخرج منه حرفان، إذن ثلاثة كل واحد حرفان، إذن هي ست حروف. ما هي هذه الحروف؟ وقد مررنا بهذه الحروف عند تعليقنا حول تحفة الأطفال، عندما قال الناظم رحمه الله تعالى: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. إذا ذكر هذا المخرج للحلق ست، قال هي حروف الحلق هذه الست المذكورة. الناظم هنا في المقدمة، مقدمة الجزرية، المقدمة الجزرية عفوا، قسم هذا الحلق إلى ثلاثة أقسام: أقصى وسط وأدنى. أقصى ووسط وأدنى، الأقصى هو الأبعد، والأدنى هو الأقرب، والوسط هو في الوسط. عندما نقول أبعد، أي مما يلي الصدر، أبعد على الشفتان، واضح؟ الأدنى وهو الأقرب للفم، الشفتين والفم كذا، والوسط يأتي بينهما. بالنسبة للأقصى الحلق، هو مخرج كما قال الناظم، ثم لأقصى الحلق همز هاء، هو مخرج الهمزة والهاء. مثال: يأتون يأتون يأ إيه يأ إيه يأ إيه إيه دينا، هذا مخرج الهاء، يأتون يأتون، واضح؟ وهذا نفس المخرج تخرج منه الهمزة. طبعا خروج الهمزة أحيانا والهاء أحيانا من نفس المخرج، بطبيعة الاختلاف هو في الصفات التي سوف نأتي على ذكرها. المخرج الثاني هو مخرج وسط الحلق، وهو مخرج العين والحاء، مخرج العين والحاء، هو مخرج العين والحاء. مثال: العين والحاء نع نعبد نع إيه نع إيه، لكي نقارن بين مكان خروج الهاء والعين، إيه نع إيه نع إيه نع مغ، الغين أيضا مغ يخ مغ يخ نع رح يأ. إذن بالترتيب من الأبعد الهمزة والهاء، يأ ثم الوسط نع رح، الأدنى الأقرب مغ يخ، واضح؟ إذن الأقصى الهمزة والهاء، الوسط العين والحاء، والأدنى الغين والخاء، والأدنى الغين والخاء، واضح الكرام؟ إذا عندنا أقصى وسط وأدنى، كل واحد منهما يخرج منه حرفان، واضح؟ كل واحد منهما يخرج منه حرفان، واضح أخواني الكرام؟ إذا حروف الجوف، حروف الحلق سهلة، ليس فيها كثير تعقيد، واضح أخواني الكرام؟ ليس فيها كثير تعقيد. بالتدريب طبعا أعيد مسألة، أعيد هذه المخارج الثلاث، مخارج الحلق الأقصى والوسط والأدنى بأمثلة. طبعا أقول إيه نع مغ إيه نع مغ إيه نع مغ، أريد من الجميع أن يجرب، يقول إهدينا، كلمة إهدينا يجرب مكان خروج الهاء، ثم نعبد ليجرب مكان خروج العين، ثم مغفرة ليجرب مكان خروج الغين. نقول إيه نع مغ إيه نع مغ، سوف يلاحظ هناك تدرج من الأبعد من الأقصى إلى الأدنى إلى الأقرب إلى الفم، واضح أخواني الكرام؟ هذا المخرج الثاني من المخارج الرئيسية بعد الجوف، الحلق، مخرج العروف هو مخرج واحد لثلاث حروف، الحلق في ثلاث مخارج لست حروف. الآن سوف نأتي إلى المخرج الثالث من المخارج الرئيسية، حيث قال الناظم بعد أن ذكر: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أدناه غين خاؤها، ثم قال: والقاف أقصى اللسان فوق. الآن سوف يأتي للمخرج، المخرج الثالث، وما أدراك ما المخرج الثالث. طيب، هنا إخواني الكرام سوف نتكلم حول الفم. هذا الفم إخواني الكرام يتألف، نحن نتحدث حول الفم الإنساني طبعا، يتألف من عدة أجزاء. أولا الحنك الأعلى أو قبة الحنك أو سمي ما تريد، وهي الجزء العلوي من الفم، وهي الجزء العلوي من الفم، هذه الأولى. الجزء الثاني سوف نرجع إليه، الأسنان، واضح؟ إذن الحنك الأعلى، الأسنان، الجزء الموالي الثالث اللسان، وسوف نفصله، ثم الحنك الأسفل ولن نتكلم فيه كثيرا. سوف أعود الآن إلى الحنك الأعلى. هذا الحنك إخواني الكرام الأعلى أو الجزء العلوي من الفم ينقسم، يمكن بالأحرى تقسيمه إلى خمسة أجزاء، يمكن تقسيمه إلى خمسة أجزاء. باهي، الجزء الأول وهو اللثة، سوف نبدأ من الأقرب إلى الثنايا، يعني إلى الأسنان الأماميين، هذا هو الأسنان الأماميين اللذان معناها يكونوا ظاهرين في فم الإنسان أو الأسنان، بعدهما هي اللثة مباشرة، واضح؟ هذه اللثة. الجزء الموالي، ما هي اللثة أولا؟ هي اللحم النابت حول الأسنان، هو اللحم النابت حول الأسنان، بعده مباشرة يكون هناك جزء متجعد، واضح؟ يكون هناك جزء متجعد ويسمى مقدم الحنك، واضح؟ به. بعده مباشرة منطقة وسطى وتسمى الحنك العظمي أو الحنك الصلب، الحنك العظمي أو الحنك الصلب. الجزء الموالي الحنك اللحمي، وهو رخو قليلا، وهو رخو قليلا، ثم اللهات، ومعلوم ومعروف اللهات هذه إخواني الكرام التي ترى عندما يفتح الإنسان فمه. طيب، هذه خمسة أجزاء: اللثة، ثم مقدم الحنك، المنطقة الوسطى، الحنك اللحمي، ثم اللهات. هذا بالنسبة للحنك الأعلى. الآن الأسنان، الأسنان إخواني الكرام تنقسم إلى ست، يمكن تقسيمها إلى ست: الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الضواحك، الطواحن، النواجذ. نبدأ بالثنايا، وهم يعني هو الأسنان هي 16 من الأعلى و16 من الأسفل، الموجود من الأعلى هو نفسه من الأسفل، إذن ما سنقوله حول الأسنان العليا هو نفسه في الأسنان السفلى. إذن عندنا الثنيتان وهما السنان في مقدم الفم، اثنتان من الفوق واثنتان من الأسفل. كلام هذا مهم بعد في كلامنا حول مخارج الحروف. ثم الرباعيات وهما السنان اللتان عن يمين الثنايا وعن يساره، يعني سن عن اليمين وسن عن اليسار من الفوق وكذلك من الأسفل، تكون أربع، واضح؟ بعدهما مباشرة ناب عن اليمين وناب عن اليسار من الأعلى، ثم ناب عن اليمين وناب عن اليسار من الأسفل. لأن 4 مع 4 مع 4 تكون 12. الآن الضواحك، إذا قلنا عفوا تكون 4، عفوا 4 مع 4 مع 4 تكون 12. 12 طبعا 6 من الأعلى و6 من الأسفل. الآن الضواحك، وهما السنان اللتان تليا الأنياب، ضاحكان من الأعلى وضاحكان من الأسفل، طبعا عن اليمين واحد وعن اليسار واحد كذلك من الأسفل. ثم الطواحن، وهي الأضراس التي تلي الضواحك، والضواحك كما ذكرنا هي التي تلي الأنياب. الآن الطواحن 3 عن اليمين ومثلها عن اليسار، الطواحن وتسمى الأضراس. واضح أخواني الكرام أخواتي؟ 3 عن اليمين و3 عن اليسار، إذن 6 من الأعلى و6 من الأسفل، 12 في المجموع من الأعلى والأسفل المجموع. ثم النواجذ، وهما الضرسان اللذان يلي الطواحن، 2 فوق و2 تحت يكونان 4، إذن 4 مع 12 16، ثم 2 ضواحك 18، عفوا 4 ضواحك 22، و4 أنياب 26، ثم 4 رباعيات 30، ثم الثنيتان تكون 32. إذن المجموع 32 عفوا، وقد ذكرها بعضهم في ثنية الفتاة ورباعيات وأنياب الفتاة كل الرباع، وأربع الضواحك، ثم 6 و6 في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ ما لماض إذا عري الفتاة عنها ارتجاع. إذن مجموعها كما ذكرنا 16 من الأعلى و16 من الأسفل. إذن 4 ثنايا، 4 رباعيات، 4 أنياب، 4 ضواحك، 12 طواحن، و4 نواجذ، مجموعها إخواني الكرام 32 سنا. إذن كلها في الأربع، الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الضواحك، النواجذ، إلا الطواحن فإنها 12، يعني 6 من الأعلى و6 من الأسفل. واضح؟ الجزء الموالي من أجزاء الفم، نعتذر عن الإطالة، الجزء الموالي نكمل هذا ثم يقف الدرس إن شاء الله، وهو اللسان. هذا اللسان إخواني الكرام يمكن تقسيمه، وسوف نأتي نعود إلى التقسيم مرة أخرى إن شاء الله، يمكن تقسيمه إلى 4: أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، وطرف اللسان. واضح؟ سوف نعود إلى هذا الكلام مرة أخرى، لأنه سوف ينجر عنه الكلام حول مخارج الحروف. نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.